يا سلمان نادي سلمان، لم كسرت تلك الأغصان؟ يا سلمان نادي سلمان، لم كسرت تلك الأغصان؟ أوليس يحب البستان، أولا يشكر من أعطانا؟ أوليس يحب البستان، أولا يشكر من أعطانا؟ لا تكسر غصنا يا ولدي، لا تفعل يا فلذة كبدي. لا تكسر غصنا يا ولدي، لا تفعل يا فلذة كبدي. يا بسمة عمري أنت غدي، فأطعني واحذر عصيانا، فأطعني واحذر عصيانا. أبتي يا نجما أهواه، يتلألأ في القلب ضياه. أبتي يا نجما أهواه، يتلألأ في القلب ضياه. قص علينا يا أبتاه، ما يسعدنا في دنيانا. عذرا ولدي فأنا متعب. أبتي أسمعني ما أرغب. عذرا ولدي فأنا متعب. أبتي أسمعني ما أرغب، من قصص القط أو الأرنب. سأنادي الآن الإخوان. أطفالي يا ورد حياتي، من كان يحب حكاياتي؟ أطفالي يا ورد حياتي، من كان يحب حكاياتي؟ فليذكر بعض الآيات لنبي الله سليمان. أنا قل لي يا سلمان، والريح العاصف إذ عانى. وأنا هيا قل يا عمرو، قد كان يكلم الطير، سمع النملة قالت فر، جيش ضخم ليس يرانا. وحديث الهدود أحبابي، تذكرة لأولي الألباب. وحديث الودود أحبابي، تذكرة لأولي الألباب. قد وحد رب الأرباب، قد وحد رب الأرباب، ودعا للحق الإنسان. ماذا غيبه إذ غاب الهدهد؟ سيذوق عذابا. ماذا غيبه إذ غاب الهدهد؟ سيذوق عذابا، أو يذبحه الملك عقابا، أو يذبحه الملك عقابا. من ينجيه سوى مولانا؟ قال أحط بما لم تعلم، جئتك من سبأ أتألم. قال أحط بما لم تعلم، جئتك من سبأ أتألم. يعبد غير الله الأعظم، يعبد غير الله الأعظم، وامرأة تحكم ذكرانا. ويقول الداعية الهدود، ألشمس أو قمر نسجد؟ ويقول الداعية الهدود، ألشمس أو قمر نسجد؟ والكون يوحد لا يعبد.